واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، نستهل بفضل الله وبكرمه علينا وبحوله وقوته تفسير سورة ياسين. هذه السورة العظيمة فيها من الحكم والعظات والعبر، فيها من الأحكام، نعم، فيها جلاء للتوحيد ومناظرة أهل الكفر والإلحاد. سورة ياسين قد جاءت أثار كثيرة جدا، قد جاءت أثار كثيرة جدا في سورة ياسين. نعم، جزاكم الله من الأبرار، جزاكم الله كل خير. أرجو يعني أن تستلم المتون بأسرها، يعني هذه المتون تمسكي بها بقى. جزاك الله خيرا، يعني تضعيها دائما. جزاكم الله خيرا، نفع الله بك. أغلب الأثار التي جاءت في فضائل الصور كما قلنا هي ضعيفة، ليست صحيحة، وجاءت أثار كثيرة في سورة ياسين بالذات أنها قلب القرآن، وأنه من شربها، يعني من قرأها على ماء أو شربها كان له أدواء من كذا وكذا. هذه المسألة، كل الأحاديث هذه كلها ضعيفة، كل هذه الأحاديث التي جاءت فيها أحاديث ضعيفة لم تصح، لم يصح فيها شيء. لكن ورد حديث، وهو حديث ياسين قلب القرآن، يعني جاء حديث ياسين قلب القرآن، هذا حديث ضعيف جدا. حديث أيضا اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، وقد جاءت بعض الأدلة أيضا مفسرة من الآثار عن النبي المختار، قال فمن قرأها على الميت هون عليه، يعني من قرأها على الميت هونت عليه، يعني هذه السورة هونت عليه، وهذه يعني يعتبر فيها خير. نعم، ممتازين. يعني أنا الآن نريد أن نرى، لأنه العمل، شوف أنا أريد أقول كلمة قبل أن أبدأ الدرس. الدين الإسلام لا يحتاج لأحد، يعني حتى لو زيد أو عبيد مات، يعني أنا الآن تنعقد الدروس، أنا مت الآن، المفروض أحد منكم يقوم فيعقد الدرس استخلافا، لأن دين الله جل وعلا لا يحتاج لأحد، نحن جميعا نحتاج إلى دين الإسلام، ودين الإسلام لا يحتاج لأحد. فالمفروض من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كان الأمر فيه حصل عوارض، فلازم الإخوة يعني ينشئوا منهم من يقوم بالأمر برمته. طيب نشوف، لو الأخت صاحبة الموقع لو كانت بتسجل خير، الحمد لله، إن لم يكن فالبشمهندسة أعتقد هي تسجل جيد. المهم لا أتوقف العمل، بس هذه أهم شيء، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. عامة كما قلت، جاءت بعض الأثار عن النبي المختار، اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذه كما قلنا جاءت في، طب الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، نفع الله بكم جميعا. جاءت إنها تهون على الميت، عليكم السلام وبركاته، إنها تهون على الميت، نعم هكذا، الحمد لله. هكذا نجد أنه الدين لا يحتاج لأحد، وكلنا أحوج ما نكون إلى دين الإسلام، ومن وفق العبد الموفق، من وفق الله جل وعلا في أن يستمر على خير وفي خير، والعبد المخزول ممكن أن يغزله الله جل وعلا في لحظة، ما ندري، يعني كل يؤخذ بنيته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في نوايا الإخوة جميعا، وأن ينقي قلوبنا جميعا، وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. فالأصل في ذلك ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع انفصل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. فإذا الحديث الذي يمكن أن نقول أنه يحسن حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حسن ولم يمشى فإن كان ضعيفا، وجاءت رواية أخرى فإنها تهون عليه، يعني هذه قراءة السورة تهون على الرجل يعني تيسر له في خروج الروح، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ياسين يعني قرأت أيضا لها قراءات مختلفة على أوجه خمسة، فيها الإظهار وفيها الإخفاء والإدغام. نعم ومعنى ياسين في قوله جل في علاه ياسين يعني قد جاء فيها أقوال خمسة معناها من الحروف المقطعة، ياسين هي من الحروف المقطعة التي قلنا على الراجح أنها تبين لنا أنها تبين أن الله تعالى يقول هذا الإعجاز وهذا القرآن المعجز بهذه الحروف، مكون من هذه الحروف التي هي لغتكم، فأعجزهم وما استطاعوا أن يأتوا بمثله. نعم وقيل ياسين معناها يا إنسان بالحبشية، وهذا رواه عكرمة عن عباس وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل. الثاني أن ياسين هنا قسم، أقسم الله به وهو من أسمائه، وهذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وطبعا هذا ليس اسما من أسماء الله جل في علا، ليس اسما من أسماء الله جل في علا، لكن قيل هو قسم يقسم على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيها تقوية جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إكرام مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ضحض شبه هؤلاء الكفار، وفيها الرد على الجاهدين على رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل معناها يا محمد، ياسين يعني يا محمد، وقيل بعضهم قال هو ابن جبير وغيره قال بأن ياسين اسم أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد، وهذا فيه نظر. وقيل ياسين بمعنى يا رجل قاله الحسن، وقال بعضهم ياسين هي اسم من أسماء القرآن، وكما قلنا الراجح في هذا بأسره هي أنها من الحروف المقطعة التي أقام الله بها الحجة عليهم مبينا لهؤلاء الذين يجحدون أن القرآن مكون من هذه الحروف وهذه اللغة التي هي لغتهم وهم من الفصحاء البلغاء، وأعجزهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل آية بمثل القرآن بمثل سورة أو عشر سور بمثل سورة بمثل آية لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال ياسين والقرآن الحكيم، الحكيم هنا فعيل بمعنى مفعل. قال والقرآن الحكيم يعني القرآن المحكم، هو قرآن محكم أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن والقرآن الحكيم كما قلنا بأن هذا قسم يقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق في رسالته وهو مرسل من قبل ربه جل في علاه، والحكيم هنا بمعنى المحكم كما قلنا، قد أحكمت آياته في بديع اللفظ وهو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا تنتهي عجائبه، فهو محكم في أحكامه، محكم في ألفاظه، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، وهذا قسم. بعض العلماء يقولون هذه فضيلة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي تفضل الله بها على نبينا فوق يعني فضلا له على الأنبياء، لأن الله ما أقسم على رسالة أحد قط إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى لم يقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقد قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله ما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم جميعا، الحمد لله والشكر لله. نعم. ياسين والقرآن الحكيم أي المحكم، إنك لمن المرسلين، تصديقا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتقوية لجانبه، ردا على الجاهدين الذين يجحدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على منهج ودين قويم وشرع قويم، فأنت على الطريق المستقيم الذي يصل به إلى رب العالمين، وشرع قويم فيه مصلحة المكلفين وفيه القرب من رب الأرض الحكيم العليم. وقد قال بعض أهل النحو أن هذا خبر ثاني، يعني إنك لمن المرسلين خبر أول، على صراط مستقيم الخبر الثاني. ويجوز أن تكون صلة. نعم. أنا في الدرس. أيوة السلام عليكم. لا لا، أنا بينت الأخ قلت له هذا ظلم بين، يعني هذا إدخال، الإدخال محمود، محمود فمحمود يتكلم بقى، ما هو يعرف واحد صاحبه. لا لا لا لا لا ما لا لا، بعيد على اللي تفهمينه. الآن أنا في الدرس. أيوة، متهيألي إن هو الناس مختصة يعني. لا لا لا لا لا لا. طيب ماشي. لا لا، أبشر أبشر أبشر، أصل ده ظلم بين. والظلم، الظلم الله يا أبا افهم بس، هذا ظلم بين والظلم الله يا أبا. أبشر أبشر سأفعل. أنت كفاك كفاك في السحر أن يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك الله بعد حين. بس أبشر أبشر، سترى ذلك. أبشر ماشي حبيبي، يلا سامري سامري. أنا أعتذر والله، هذا دولي وله حاجة، فلذلك أنا رددت عليه، فأعتذر جدا منكم سامحوني. نعم. فقال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، الحق معك وجئت بالحق ومعك الحق وأنت على الحق، كما قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتوكل على الله إنك على الحق المبين. نعم. قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، قال تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الصراط المستقيم والمنهج القويم وهذا الدين تنزيل رب العالمين، تنزيل من رب العالمين بعباد المؤمنين الرحيم بعباده المؤمنين. وقيل تنزيل هنا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني نزلت رسالته من السماء. وقيل تعود على القرآن الشرع القويم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله. وقيل على القرآن، وقيل على القرآن، هو تنزيل من رب العالمين على القرآن، تنزيل العزيز الرحيم هو على القرآن، لآيات كثيرة جاءت بذلك بقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأيضا قول الله جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، وقال الله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. فتنزيل هنا على الكتاب، وهذه دلالة على علو الرحمن سبحانه وجل في علاه، وهذه دلالة أيضا على علو الرحمن سبحانه وجل في علاه، لأنه التنزيل لا يكون إلا من علو، التنزيل لا يكون إلا من علو، تنزيل العزيز أو تنزيل العزيز في القراءة تنزيل العزيز الرحيم. شوف هنا انظر أيضا عندما قال تنزيل العزيز الرحيم، محمود رشدي عليكم السلام ورحمة، تأخرت عن الدرس، ونعيم أيضا فعل ذلك الحمد لله. أنا أعرف أن الله تعالى يصدر أناسا يستعملهم لنصر دينه جل في علاه، لا يتوقف الأمر الخير، لا يتوقف بحال من الأحوال، ودين الله جل في علاه ينصره الله، ولأننا أحوج من كل الدين، والدين لا يحتاج لأحد منا بحال من الأحوال. إذن بسواعدكم الطيبة هذه يعني لا يتوقف الخير، جزاكم الله خيرا. على مسألة المتن وأيضا الفوائد وأيضا ليت من يجمع الدروس نفسها أيضا وجعلها جميعا حتى يعني تكون مجتمعة جميعا. جزاكم الله خيرا. قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وكل هذه صفات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه أرسل من قبل ربه جل في علاه تصديقا له وأنه على صراط المستقيم الذي يصل به إلى رب العالمين جل في علاه وعلى الشرع القويم الذي أنزله الله جل في علاه تنزيل العزيز الرحيم القرآن والشرع والإسلام الذي ارتضاه الله جل في علاه نعم والرسالة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل العزيز الرحيم. شوفونا جمع بين العزة والرحمة والعزة معها الغلبة والقهر والقوة والجبروت نعم وفيها واقتنت بالرحمة واقتنت العزة للتنزيل والعزة أيضا لتخويف من يجحد بهذا الذي نزل بالقرآن أو بالشرع القويم أو بهذا سيد المرسلين. والرحيم يرحم من انقاد وانصاع ولو زل ولو أخطأ ولو تعدى ولو تجاوز فإن الله رحيم. وأيضا نقول ابتداء لابد أن يقترن أو تقترن الرحمة مع العزة نعم ابتداء لما لأن ابتداء في التنزيل يبين الله جل في علا أنه ما يعني ما أنزل الله جل في علا هذا الشرع إلا رحمة بالعالمين وأن هذا الشرع النافع الصالح للمكلفين وهذه رحمة من الله جل في علا. أرسل الرسل رحمة وأنزل الكتب رحمة وشرع الشرائع رحمة سبحانه جل في علا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم بالرفع تنزيل على أساس يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانت بالنص يبقى أنزلنا تنزيلا أو نزل تنزيلا تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يعني المقصود بهؤلاء قريش المقصود بهم العرب فإنه ما أتاهم من نذير من بعد عيسى عليه السلام يعني من بعد عيسى لم يرسل نبي من بعد عيسى لم يرسل نبي كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهنا الخطاب موجه لأهل مكة لقريش وهل الأمر خاص بهم أم الأمر عام؟ لا الحق أن الأمر عام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى عليه السلام أنه ليس بينه وبينه نبي. فالأمر عام بأنه ما نزل من السماء ما نزلت رسالة وما أرسل رسول من بعد عيسى عليه السلام إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل مصدقا لكل الكتب التي سبقت. لذلك قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. شوف هنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لو وقفنا مع ظاهر الآية قلنا بأن أهل مكة من أهل الفترة وقفنا مع الآية فقط لقلنا أهل مكة من أهل الفترة فإن كانوا من أهل الفترة إذن ليسوا بكفار وإذن لابد أن يرد على من قال بأن أبا النبي في النار وأم النبي في النار وعم النبي أو جد النبي في النار يرد عليهم بذلك لأن الله قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طيب هنا الحق هذه مسألة يعني فيها ممتاز يا باشمهندس جزاكم الله خيرا ونحصل الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك. ومن تقدم لله قدمه الله جل في علاه ومن سعى ليحسن أحسن الله إليه. وكما قلت نحن عباد لله خلقنا الله جل في علاه لأمر جلل فمن سعى إليه وجد واجتهد ارتقى ومن من على الله فإنه قد خسر خسرانا مبينا. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يسعى جاهدا إلى نصرة هذا الدين. جزاكم الله خير الجزاء. إذن هنا نقول في قوله جل في علاه تنذر قوما ما أنذر آباؤهم لو وقفنا مع الظاهر إذن هم من أهل الفترة وأهل الفترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لهم الحج على الله يوم القيامة منهم رجل من أهل الفترة يقول ما أتاني من رسولك. شوف الله جعل قال بسورة يعني قال لولا يعني الله جعل يبين أنه ما أرسل رسل إلا لإقامة الحجة حتى لا يقول لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فأرسل لهم الرسل. وبعدين هذه الآية لابد لها من توجيه لأن احنا عندنا آيات محكمة تثبت أنه قد وصل كل أمة رسول بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير عليكم السلام عليكم. وأيضا لقول الله جل في علاه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. فهذه دلالات واضحة جدا على أن مسألة النظارة هذه لما تستطيع لأنك تغيبت 3 أيام وأنت مقلق جدا في غيابك يا زول، وهذا مؤذي جدا أيضا، يعني مقلق ومؤذي جدا في غيابك، إما أن تأتينا عذر الآن على غيابك وعذر أيضا لاستئذانك فقط. فإذا أقول في قولي لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذه آية محتملة، وعندنا آيات محكمة يثبت الله فيها بأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلما ألقي فوج في النار يسألهم الملائكة أتاكم نذير يقولون نعم. يبقى إذن المحكم يقدم والمحتمل يوجه، إذا تعارض المحكم والمحتمل فالمحكم يقدم والمحتمل يوجه. طب ما توجيه هذا؟ توجيه هذا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، نعم هو ما أتاهم من نذير، كما قال الله جل ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ما أتاهم من نذير نعم، أن هذا خاص لا يراد به العموم، يعني هناك من لم يأتهم نذير منهم فهؤلاء غافلون وهؤلاء يحتاجون الرسول، ومنهم من أتتهم الرسالة وأقيمت عليهم الحجة بها، وكما قلنا ورقة بن نوفل كيف تنصر، وأيضا هناك قصة من سعيدة كيف في الجنة، وابن جدعان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كيف عرف ذلك إلا بوصول الرسالة، وأيضا لقول النبي قد علم والله أنه لم يستقسم بالأزلام قط، فهذا معناه أنه قد وصلتهم الرسالة، لكن منهم من لم تصله الرسالة، فمن لم تصله الرسالة كان من أهل الفترة، ولكن كما قلت وإن لم يرسل الرسول، وهذا الحق لم يرسل الرسول بعد عيسى عليه السلام، لكن رسالة عيسى وصلت ورسالة إبراهيم عليه السلام وصلت، فتقام الحجة بها، فتقام الحجة بها. وأيضا زيد بن عمرو بن نفيل نعم هذا الصحيح. يبقى إذن هي بلغتهم الرسالة، فيكون معنى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون دلالة واضحة جدا على هذا الباب، دلالة واضحة جدا على هذا الباب، أنه قد وصلتهم الرسالة، أنهم قد وصلتهم الرسالة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول عليهم على أكثرهم. شوفوا قال لقد حق القول على أكثرهم، ما قال عليهم جميعا، لقد حق القول يعني حق العذاب، لقد حق القول على أكثرهم يعني ليس على جميعهم، لقد حق العذاب على أكثرهم لإقامة الحج عليهم. قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني هم لا يؤمنون بالله ربا ولا يوحدونه إلها، وأيضا لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه، لذلك قال حق القول عليهم يعني حق العذاب عليهم. قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهذا أيضا دلالة على أن الكسرة مذمومة وليست ممدوحة، لقول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى لنا ختاما لهذه الآية نقف عندها في قول لا تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إن الله تعالى لا يعذب أحدا ما أقيم عليه الحجة. نقول الحق في هذا الباب أن أهل الفترة، نعم أهل الفترة الذين لم يأتيهم الرسول أو لم تأتيهم رسالة، هذا وصف أهل الفترة لأنهم أهل فتور الوحي، يبقى لم تأتيهم رسالة ولم يأتيهم رسول، وهؤلاء لهم الحجة يوم القيامة يقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا من رسول. فيختبرون يوم القيامة بأن الله يأمرهم بأن يدخلوا النار، فإن دخلوها كانت بردا وسلاما ثم أنجاهم من ذلك إلى الجنة. نعم. أما أبو النبي وأم النبي ليسوا من أهل الفترة، وعم النبي طبعا الرسول نفسه هو الذي دعاه، وجد النبي كذلك، أتته رسالة إبراهيم، فكلهم في النار، والله المستعان. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة. كتاب ربنا محكم الآيات والأحكام، ردا على المستشرقين أهل الزيغ والعناد والجحود والكفران. مكانة النبي عند ربنا العلي، أقسم برسالته ولم يفعل ذلك لنبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يأتي العام يراد به الخصوص، لتنذر قوما ما أتاهم ما أنذر آباؤهم. الكثرة ليست مقياسا، فالكثرة في غالب أحوالها مذمومة. إنكم غثاء ولكنكم غثاء، وإنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتداعى الأمم علينا. وجوب البلاغ، وجوب البلاغ. نعم. نعم. يزول ماذا قلت، غفر الله لك. أسأل الله لك التوفيق والتسديد والرفعة، وأن يستعملك لرضوان الله جل في علاه، وأن ييسر عليك أمورك كلها دقها وجلها، ويجعل البركة فيك ومعك وبك، اللهم أمين المهم. لكن طبعا أصلا على ما قلت، عدم الانقطاع، ولو كنت في أعماق البحار أو كنت فوق الجبال الشاهقات، عدم الانقطاع لا يجوز بحال من الأحوال أن تسترسل في الانقطاع، هذا ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن أن نرتضي به. جزاك الله خيرا، نفع الله بك زول. احتمال أن البعض بلغوا بقية بلاغ أهل الكتاب والبعض غافل، فآيات تشتمل. نعم هذا صحيح، هذا صحيح عودية الله. طيب هل يجوز الدعاء لأبوي النبي أن يكونوا موحدين من أهل الجنة؟ لا لا يجوز، لأنك تخالف القدر كده الآن، هم في النار. قال إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم ما شاء الله ما شاء الله، هذا جيد جدا، حتى كتابة الفوائد الله ينشئ لها من يشاء. جزاكم الله خير. هل صح اعتكاف أقل من يوم وليلة؟ نعم، عند الشافعية لو جلس ساعة واحدة يصح اعتكافه، ولكن الذي أدين الله به أن قول المالكية هو الأصح في هذا الباب. أقل وقت الاعتكاف لحديث عمر بن الخطاب أنه ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. احنا قلنا من أهل الفترة لأنه لا وحي الآن، كيف نور الله يهديك وينور قلبك بالإيمان، وقد بلغنا الوحي برمته والسنة بأسرها، المسألة ومن بلغ وقد بلغ. أثناء الدعاء قال لنا، قل لنا والسامعين، لنا وللسامعين إن شاء الله. نعم لنا وللسامعين، ماشي ماشي. ما دعوته للزول للجميع بإذن الله. هل ساحات المسجد تأخذ حكمه في الاعتكاف؟ ساحات طيب هو الصوت رجع مرة ثانية. جزاكم الله خيرا يا هبة، جزاكم الله خيرا على التذكير. والله والله لا يصح الطالب العلم أن يكون طالبا للعلم محترما إلا بالأدب. جزاكم الله خيرا، ولن يجد ولن ترى الله يرتقي ويتقن إلا بالأدب. نعم. أسأل الله أن يحفظكم وأن ييسر لكم أمركم وأن يجعل سفركم سفرا مباركا وأن يجعله في ميزان حسناتكم. شكر الله لكم جميعا. اللهم أمين. أبر الله بك ومن الأبرار. جزاكم الله خير. آمين آمين. جزاكم الله كل خير. أحسن الله عليكم. بالنسبة للساحات قلت إذا كان سور المسجد يحويها، يعني سور المسجد يحوي الساحة الباحة، إنها من المسجد وإلا فليست من المسجد. جيد، هناك رسالة، ده صحيح. ربنا يرضى عنكم أبا الوليد، أنت من الأفاضل الأماجد، حفظكم ربي، ربي يرضى عنك ابن. إذا كان السور كما قلت سور المسجد يعني يحوي الباحة فهي من المسجد وإلا فليست من المسجد ولا صح فيها الاعتكاف. يا رب أمين. جزاكم الله خير يا محمود. هل يقال هناك فرق بين إنشاء العبادة؟ فيها نظر، فيها الاعتكاف كما قلنا ليلة على ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. شكر الله لكم ونفع بكم، وإني على هذا الخير، وألا يلبس علينا وألا يمكن الشيطان منا فيوسوس لنا فيضيع علينا هذا الخير والخيرات التي بعده، والله والموفق من وفقه الله والمغزول من ترك لنفسه. اللهم واجعل أمر اجعل لنا من أمرنا رشدا، وثبت الخير فينا وبينا ومعنا، واجعلنا من الصالحين المصلحين الصادق، ونسأل الله جل في علاه أن يدخلنا جميعا الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أمين أمين أمين. جزية الجنة.